بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، استماع نرى نسول في الملحوظ الزوار اللي تعلق القضية المجالس الذكر. نسول دائما لأنه مجالس الذكر كان يجور لسان يتقرب مسلم زر ربي تبارك وتعالى، تجاهت المناسبة ما غني تقرب مسلم صدر ربي تبارك وتعالى باش تحبو. لذلك خصك كين غير الأدب، الأدب المجالس اللي كين يغدو ربي نسكوسا مسا لقدام مدن، عارفين غير تيدي النوع الأدب، عارفين غير تيدي النوع الصواب باش كين يغور سقون مدن ما يخشن. لذلك يغن السفلة دي هو ربي تبارك وتعالى، القرآن مثلا للتغري نقدر السفلة دي هو النبي صلى الله عليه وسلم، نقدر السفلة دي الموعظة عموما، هاني خصك كين غيلي الأدب، الأدب ولكل يجي زور الصمت. غانا في نار ربي تبارك وتعالى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. النبي صلى الله عليه وسلم إناغ القضية اللي انصات غمس الخطبة الجمعة قال واجب قال فرض، أي اللي غنى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. إن غن ونينني وبدك كل نسفيس نمس وغنس الخطبة الجمعة هن يسكر اللغو، ما يقال يسكر اللغو يعني زدوكاني غير دي تغييتنا زدغا يغير سوالس كل ما منديلا. لذلك يخصى المسلم دا مسلم حاضر المجلس الذكر اقيسي لي الخشوع اللي قيس الانصات اللي قيس الاستماع. علاش؟ باش يغنفو غمس نغي انا ويميكيك الفيت، انا وي الفيت يغيان. ثانيا يخصى غنج الفيت اتلكم اسمتنا ولا نتدي حتى، والا ماذا قال الهدف باش هاد التشكى نسكوس غير ساعتين ارن تقل ارن عرق ار كذا ار كذا يغون رانسكوس نتصنت باش نحسو باش نسفلد. لذلك نرى دائما المجلس الذكر المجلس العلم نرى ابدقيس تيدي السكينه يدي بدقيس الوقار، اشكون تا المجلس العلم يقوين السكينه يقوين شكن دوني مكنقيس نسفيد ابلا غيسيلا وشكن ندبر بتبارك وتعالى دا يوافق انا غيوفقون شكا. المهم درا القضيه اللي باش افلس النبه باش ابداو نبداو نتلس داس بدور نتعود. اما الموضوع اللي سريغه نفلس نساو الغصد يعني الموضوع باه يستوه من يتو علاق الاخلاق الاسلام وكل الخلقات اللي فرنساو نتو علاق بزاف السمارت يعني التعلق السمارت يعني استوهم بزاف. ما يقال الخلقات الخلق الحياء ولي منتني كني شلحيت الحشمات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم غمس الحديث نس هن يوم راغ القضية يعني الحشمات. علاش الحشمات؟ قالت العنوان العرضة، قلت العنوان الدين، قلت العلامة الإيمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إن غنكري قال الدين إطف يعني النوع، يعني النوع الخلق لسرسته وخصصا الإسلام على الخلق ستيقنت لحشمته، يعني يقات يقات الحياة. وكان الحياة نرف لازم سول سي العدد الاعتبارات شكون الحياة أور بدا يجي غالي الخلق اللي قال مثلا المستحب، ولكن إلا قسمة يقال الواجب، إلي قسمة يقال المستحب، إلي قسمة يخشن. وكانوا نشكنا مدى اختيم الآن تقسيم من اختيم الآن من اخت النبي صلوات الله وسلامه عليه. ينغى النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. إن إخصاء التحشم غمصنا ربي تبارك وتعالى، التحشم غمصنا ربي تبارك وتعالى يوكدونش كانت بقوله حق الحياء. إننا سوى ما حق الحياء يا رسول الله، مليكي قا إغن حشم غمصنا ربي تبارك وتعالى. إناس أن تحفظ الرأس وما حوى، أن تحفظ الرأس وما حوى أو ما وما وعى، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. الناس ما يقال يختحشم غمصنا ربي تبارك وتعالى، وهو يختلون من العقل سيويا النون دايليتني كشومن، ما يكشومن اقايونك ترارت العقل صحبوضنك يغيلي قسيلان، دار تكتيت الموت تكتيت دغيل رات تروحت. لأن بلاد ما يروح يروح دار سيديس دار سيدي ربي تبارك وتعالى. المهم الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا يستحيوا من الله حق الحياء، يعني حق الحياء متيقان. وهو يناغ النبي صلى الله عليه وسلم يخفت فوقيونك ديليتي كشومنا ليكي سيلان، يعني ليك شومنا قيونك تحفت فوحليقنك ديليكي ستيلين، دارت درت الموت كريقات كريقان ضو تذكرت غير اللي تريت، يعني رتيت درت تكتيت تبدع التورتوت. إنا غنوة نغلان الخصلة تسكرت هان تانا يحشم الغربي تبارك وتعالى لحشمات لي ولا بدا منها. ما يقانا يخطحفت فوقيو نالي قيسي كشوم ربي تبارك وتعالى. إنا مثل القرآن الكريم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع البصر، السمع يقاتا يقانتي مسجان، البصر يقات إزري. إنا ربي تبارك وتعالى هني قصت حافظم في إزري، تحافظم في مزجان، ترى من عقل سمك جسني كشومن عشكو يخصى غنسن بأنه المنافذ للعلم. نغير اللي غنسرخ كشومن المعلومات قانتي مزجان دولنا الفؤاد يقات ول غنف غنى وما وعى ول انت غني التيلي أي اللي متسفلت داي اللي تزريت، وكان غير اللي مسفل داي اللي تزريت عندي تاني قال العلم. لذلك خصك شمت غمس يمزقانك شمت غمس وانك اي اللي راك كينفعو، يخش شمت غير اللي كينفعو غير اللي كيتنفعون هان راني اللي غمس ولنك يلين غمس وغيرك باي تنفعون. اما غدي وربي شمت سرس كلام ما وريت تنفعون هانو انك راك يسيري غير اللي وريت تنفعون. وثانيا كلك لما نفع عليا دي سجلتها مس مس انتو درتني كذا كذا الاخر عن نورت لي انا ان تحفظ الراس وما وعى يمزقانك يخصها دور السفلادن يما يخشن او السفلادن يومار يا دور السفلادن ادور السفلادن الغيبه دور السفلادن الكذوب او السفلادن النميمه او السفلادن الجرمان او السفلادن البهتان الى اخره. دا دور زرا ولك أبلغ يدي ربي تبارك وتعالى تتزرت الأفلام المسلسلات المصايب الكحلات صور خشنين إلى آخره كله غي أني خصة يخصة ترت العقل علاش أشكو قول لبنادم يجازو التالمريت قول لبنادم يجازو التالمريت التالمريت هاني نجيس السوقيت كان نجيس زرت يغن نجيس السوقيت ما يخشن رات زرت ما يخشن يغن نجيس السوقيت ما يفولكين هذا نجيس سنيت ما يفولكين لذلك وانا يزرنا ما يخشن هان غاي اللي يخشن رات دمخشا ديجيسي باين شكون تاغيك ديسنا ولي جازو التالمريت هاري تعكس تصاور كل من تنيت لذلك علاش غنتني مثلا كني شباب نغعوجن ناني مثلا الفتيات نغعوجن تونا نتنتي شكون اللي غاي اللي سمو قلنت يعوج اللي غا سمو قلنت غاي اللي يعوجن ولا ونسنت حتى انت تلاقي التصويرة يعوجن وكان الا الا نقول هادي انت انا راه ديباين انت انا راه ديباين غمس الجوارح ولي يمكن تجي سيباينك راه يضني اشكون القلب انت انا قال الملك الاعضاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب مضغة مضغة يعني زدوكان إيمي إيمي وغروم مثلا كريمي كريمي مثلا اختصي كرو بشو غروم تسيد سرس كرا دوازن اختكاد على خريط لحتين غامس إيمي اختانا ستيل المضغة وبش أنه غرم تاني إيقان المضغة شكون تولو شكال نيلة إلا وشكل المضغة إينيغ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نغهن البنادم التنيت تحكم في الجسد البنادم كله يغدي وربي يخسر هنالي تخسر الجوارح كل شيء يغيعد القلب هنالي تعدل كل شيء ولكن ما يكسي تعدل القلب هنالي تعدل القلب سيلين يستفيد غمسي مزقانك دولنك يغان تفيت من يعدلن هاتي راه يعدل يغان كي تفيت ما يخشن هاتي راه يخشن ولا انت غانا فاغينا النبي صلى الله عليه وسلم ايه ان تحفظ الراس وما وعى واش كان مش كيقال يقال الفرض يقفل لك الفرض يقفل لك الفرض اتحفت في مزقان اجيس نوريك شي ما بلا ما يعدل يقفل لك الفرض اتحفت في ولم أجيس ليك شيم أبلا غيلي عدل أن تحفظ الرأس وما وعى والسين إناس إنا يغ أن والبطن والبطن وما حوى أحليق غيلي جسيلا أحليق جس المعدة المعدة يغسل شكشمت الحلال يغدي وربي أرسل شكشمت الحرام هالنفس الشيء شكون طال حرام والعياذ بالله يغي دار لي غير لاباس لي كران تغوصا زيدو كان كران البهيمت لي مون شتشا كران توجوت البهيمتي غا شتا توجوت هان ما خشيتي فيينس ولا انت تتجو لذلك ار انت في مثلا البهايم لي مون شتا نمد الكوانو لي دغينا ان كيستافيت ادونس كذلك البهايم لي شتاني الربيع ار كيستافيت ادونس يفولكي ادون الربيع كيس حتى مثلا اختي لي تيزوا تيزويتي غير شتا السكوار هان راه داك السكر السكوار اي غير شتا جديد هان تم منتو جديد راه داك السكر المهم الناس فيت انت ديت السفر غير كان دايلي شتا بنادم هان اللي شتا بنادم يغدي وربي قال حرام هان حتى تيفينا اللي ديت تالنا ما يغرض بنادم اللي ديت تايلن تفي لي كيسيتيلين ديفاد اللي يسكر تكاد الى اخره كل شغلنا والعياذ بالله تلقى الحرام غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم ايما جسد نبت من حرام فالنار اولى به كرايقات صحت نادي غلنا غرغ الحرام والعياذ بالله هن جهنم والعياذ بالله انت تاسي تقن اسال الله السلامه والعافيه علاش اشكو الحرام الحرام غادي يتنكر وكان هن بلادي مي غدي وربي اريش كشوم الحرام سحلي كنزلو كان مثلا سواء تيقات غوساد مثلا الحرام سلاصل زود مثلا الشراب زود المخدرات زود تيفي الحلوف زود اي تغوصنا يحرم ربي تبارك وتعالى ستوريش بنادم الميتة ما اهل به لغير الله كله غينا يغدي وربي بنادم ما تيشكشوم سحلي كنسال الله السلامه والعافيه هاني كشمن غمسون شكا ويسين لكسب الحرام تمخارت الرشوة ولا مس اسمه الاختلاس الناب السرقة كله غينا والعياذ بالله غدو بابن المرتشتا هن الجسد نس والعياذ بالله اللي تقال حرام أي اللي جيسين كنا اللي تقال حرام تنوان سيختي دي سنكرة تقال حرام لذلك أنت في التلوى النورة تنفع نسأل الله السلام والعافية لذلك بنادم يغدي وربي وريح في دحلي جنسولا غيلي جيسيك شومن هن والعياذ بالله رفلسي تطر شغلنا أريد تطرف ما أريد تطرف الجسد نسي تطرف العقل نسي تطرف القلب نسي ولا أنت هن غير ليش تبند ما أريد تطرف حتى في القلب لذلك بلاد مكون مسألة سيقول له حرام والعياذ بالله هن تفيد درس غار تقول والنس والعياذ بالله هل تغار ورأيت تقولي مؤمن ولولي مسلم ولا حتى كرولي تحنى نهائيا لحن درس ويستلي وقلنا غنى ربي تبارك وتعالى فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون شاهد غي بلاد مي غي دار لي غيشتا الحرام يخصها يسن بانه وحتى تيزكرت لينا نقرس ربي تبارك وتعالى هاني بيت علاش اشكر ربي تبارك وتعالى هانو ريت قبل بلاد الدعاء نبنادم اللي شتا الحلال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا هان ربي يفولكي وريت قبل بلا ما يفولكين ان الله طيب لا يقبل إن طيبة وإن الله أمر المرسلين أري لغنى ثم ذكر الرجل يعني يبدر النبي صلى الله عليه وسلم أرجز ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك هناك يبدر النبي صلى الله عليه وسلم بنادم يسافر إلا عمص السفر أشكو السفر يقال ما ظننا استجابة الدعاء من المغدور ربي يسافر يدعو أراسي استجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء أشكو السفر يقال غير الموطن ينغمس المواطن يقال استجاب ربي الدعاء أشعث أغبر يعني بنادم يمر يعد بغمس السفر البعض العلماء كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم غمس السفر السفر الحج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يعني يلف السنس وكان بلاد مغدور بيولي فالسنس هل ما ظنن استجابة الدعايا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يرجعهما صفرا خائبتين إن النبي صلى الله عليه وسلم هن ربي تبارك وتعالى كريم بلاد مغدور يغنسر سيولي فالسنس مخشى هذا سيستجب غير سنة يمد يديه إلى السماء ولكن المشكلة مستيقن ومطعمه حرام إش الحرام وملبسه حرام إنس الحرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك إنك وانا ما نغر ذا سيستجب ربي تبارك وتعالى يعني لي استجابا دعا غوات قوغن ما استيني ساقوغن لغيشت الحرام الحرام استيني ساقوغن لذلك إنه والبطن وربطن وما حوى وكان البطن اللي يقيس المعدة اللي يقيس كذلك الفرج الفرج كذلك يخصبنا المفلس يحفظ إن ربي تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين بلادم يخصد يحفظ في الفرج سبلا فمي أم لا أرقزي تمغارتي أرقز فقط كرا يظني كل من يزرين الشكل إن ربي تبارك وتعالى فأولئك هم العادون بمعنى أن غوينا يتعدان العادون يعني اثنين يتعدان ما تعدان تعدان في الحدود ربي تبارك وتعالى وكان وانا يتعدان في الحدود ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هن يظلم جيونس وانا يتعدان لحدود ربي تبارك وتعالى وانا يزرين لحدود ربي تبارك وتعالى هان والعياذ بالله لكن لسنا ربي تبارك وتعالى فقد ظلم نفسه الشاهد غمس نغي مش كدا يقول كان يقال فرض يقال فرض تحفت حليقين كسوسك شمت من الحلال يقال فرض تحفت في الفرجك أدوري غد بسجم أدوري قبل أمي أدوري قبل إحلال إني النبي صلى الله عليه وسلم وأن تذكر الموت والبلا أنت القضية حقيقة أن تذكر الموت والبلا علاش أشكو أجي يد دول ايوا دو حليقات غاد كلشي يغذي وربي ارت درت الموت ارت كتيت الموت رت سنتي غادي سريدو وكان بنادم غير دار لي غيسن غادي سريدو راه دير سوارس غالا فينا وان تذكر الموتى والبلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ملدي ست في بنادم ملدي ست في بنادم اسيف الفلوس اسيف الذهب راه يضل بوي السين ملدي ست في سين راه يضل بوي السكرات وراه عمر حليق بنادم ولا ديسنس بلا ملال دوا كان يعني كان ما يقصد سرس يقصد سرس كان لقنتي نمضلن لقنتي نمضلن هانا كان كراي عمر حليق سي ما يحلو انا غرصار عميرن كراي قال زيك صباح نسي قيل ما نقرف بعد ما يشان فضور يشي مكليش وزدويد يشي منسيس ولا يسي قيلك راضني ضربي ربي تبارك وتعالى سلمت المهم الشاهد اما البابا بلاد مي خصات عادر الموت ارتيدي ارتيدي كنتي وكان بلاد مي غدي وربي كنتي الموت يعني كنتي اللي خرج كل اش كون دار الايمان باليوم الاخر هاتي غير مس ين الركن غلار كان يا غير الركن غلار كان الايمان شاهد غمس البابا بلاد مي غدي وربي حافظ فوق يونس يحافظ في مزيان الناس دوال الناس اساسا شي ما بلا ما يحلان يحافظ فوق لي جنس الفرج جنس ولا جنس تبرم بلا ما يحلان اري الدر الموت بانه اراد ربي تبارك وتعالى هانو نشكن يغني يغمي يغي حشم بنادم ربي تبارك وتعالى الحشمات اي حشم بنادم غمس نربي ربي تبارك وتعالى وكان الحشمات غمس نربي تبارك وتعالى يغور لينت هل لما نريد لي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هل لما نتاد الحشمات من غمس ول بنادم يغديو ربي حيد ينقسن اريد تحيه لوالد الديمون يغديو ربي حيد الايمان هل الحشمه رسولي لنت يغديو ربي تحيد الحشمه يغديو ربي تحيد الحشمه هل لي ما رسولي لي يغي حيد الايمان هل الحشمه ورسولتي لي علاش وانت نسينا كرفن من وريمكنا اتني بضحتين من نبدا الايمان انت الحشمه يعني غانا في النقام اللي انها الحشمات الحشمات كانت لعنوان الايمان بنادم اشكو ما تغوان نريد تحشم والعياذ بالله يقول جنزينس اللي ستينين تغوان واللي غوري لي الايمان وكان بنادم يسوري لي الايمان هنرسو لا السوق ما يكشي من غمس اماس يمس جنس ولا ما يكشي من اماس يمينس ولا ما يكشي من اماس والنس ولا ما الى اماس وحلي جنس ولا ما يسكار ولا ما اختي ولا ثانيا الماركيا هنرتي السحر اصلا الموت الموت ورثيت السحل أسلان ورثيت السحل لذلك الإمام الجنيد الطلح مربي اللي غير يسول في القضية الحشمات إنه ما يقال الحشمات إنه الحشمات وهو يغيس مقول بنادم يغيس مقول بنادم غمس النعم نربي تبارك وتعالى يغيس مقول النعم اللي فلك يزوق ربي تبارك وتعالى غيات السقا أرس مقول غمس السقاضني أرقس مقول تقصير اللي دار كيلان يغلش مقول مثلا تقصير اللي دارني غيلان نكني لا غمس العبادة ربي تبارك وتعالى ولا غمس القروبات ربي تبارك وتعالى ولا حتى غمس الكف على المحرمات اللي يحرم ربي تبارك وتعالى يغدي وربار نسمقول نشكن هل نرنت فيه وينغوه لمن يغن الله يغدي وربار نتقارن أرنس أم تفضل نقر النعم اللي في الله يزوج ربي تبارك وتعالى اللي في الله ينعم ربي تبارك وتعالى ايوا غمس يتسقى ارن سمقول غمس نتسقى اضني ارقيد سمقول تقصير شديد لدان غلان غمس لحق ربي تبارك وتعالى هن مخشاي ادمي مخشاي اقيقين غيلي ما يسمى بالحياة ما يقال لميتان نس لميتان نس كلام بنادم يسكرقيك الخير يسكرقيك فولكي يشكريك العدد يا العدد وفولكي مثلا يفاك الفلوس يشكريك تيجمي استاهل يشكريك غير يشكريك المشروع يشكريك غير يشكريك خطا يشكريك خطا يشكريك خطا تجود كي يسرحت سليكند سرحت الصحراء يميت سرحت استخن دلست سرحت سليك دوب سرحت كذا غان لك دوبان غان كوشي قد تقصير اي لي دارك يسكري لك يسكري قال نعم وكاني غد سمقوا النعم اللي يسكر ارسمو قلت هاي الياس سكرتكي هاني قرغ غتا غتا ما كيتجرون غاين غاين ليا كيتجرون دا اللي ستحسوت تلو خزان دي جيتيني لما سولك وانا متيني الحشمات الحياة غير ربي تبارك وتعالى غي كان نيقا لانه غير اسمه قلت مثلا نعم لي ليا كيف ربي تبارك وتعالى نعم تسكرت مثلا مقارنة نقر ذي ليا كي سكر بلاد من كذا الاخر ياتي والو ورتك تحسب غانو ركي لي لذلك إن غان فينا النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة هل حشمت غربي تبارك وتعالى أرى الحشمات غمس الخلايق الحشمات غمس انتو درتنيك نقراك الخلايق نقراك بنادم نقراك تروانك نقراك دباك نقراك ديناك نقراك الوجار نقراك دي مسلم عموما الحياة أدت الحشمات أدت بنادم من جيسلاند هن قانت يالوقار قانت ينتاج قانت ينتاج ليسي خصب ندمة قيسي تغلب دا قيسيلي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إزريان الدور فين غمس الأصحابة يفيتين نارتي الطعاد يان ما يقال نارتي الطعاد يعني إلى حقاس أرتي تزي ما فاتي تزرتي تزي في الحشمات على ستيني هاتي غاد الحشمات اللي جيكي لان قونت هاتي غاد وركي السوف هاتي غاد راك شيني ميدني غدو ربي جيك غاد الحشمات راك تبجن ميد وراك سلحاس بن ورد كذا ورد كذا ورد كذا وراك أرتي الطعاد غيكا ما سينا النبي صلى الله عليه وسلم إناس النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير الناس الجيد ما يقال الجيد يعني الجيس لحشماتنا غي كنا يخصب ديت تحشم غي كنا علاش فإن الحياء لا يأتي إلا بخير الناس هالحشمات ورد التوين تبلا الخير أفول كي الخير على خير كاد التوين تلحشمات وخابنا مثلا غمس الحشمات يمكن يتضروا غمس الدنيا تنسي تضروا غمس تدر تنسي تضروا غمس الفلوس تنسي تضروا غمس كذا ولكن خصيغا بأنه هن الخيرنا يعني الحشماتنا هن نوري يمكن أدسكين من بعد أبلمي أبل فوركي على خير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتني التصف الحشمات أي اللي غنى الأصحاب رضي الله تعالى عليهم إنك كتني النبي صلى الله عليه وسلم إنك ريت حشام وقرن تفرخت لي دوري تفوغن تفرخت لي لأن ما سنتك من سجد تفوغ أرقستي لي بزاف الحشمات إنك النبي صلى الله عليه وسلم كتنا ريت حشام وقرن إنك إلي اللي اختي إنك تغوصي غدو ربي زرى تور تحمين غدو تيري أرن تسن بأنه تيري غما سود منس أكان سمق لما سود منس نزرقيس تغير نزرقيس مثلا ودمنس يبدل ودمن سلسولي قايك اللي إنا كانت تسنبي أنه تغوسان ليجرنا ما سنطرفنس نغدر ليجرنا ما سنقدامنس أرنتسان بأنه يستوريري أرنتسان بأنه يستوري حميل أرنتسان بأنه غيان يستوري عجيب زر النبي صلى الله عليه وسلم من إكستينيكا غما سنقضية اللي حشبت معناه انت أرقى زيقا يني النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قيس غوادي الحديثة بديات ديس من أول أدوار إن قيس يالعداد يغرسين العدد غرسين وكان يد غمس غرسين الإيمان الحياة ما استيقل الحشمات وكان العلماء يبدر النبي صلى الله عليه وسلم الحياة يعني يبدر الحشمات غمس الحديثة علاش لأهميته يقال الخلق باهري قوتن أش كنت علاش أنت الخير كله تغينا غادي تشكى يغرات سكرتها فولكي غميدن وراك يسن سكرتها فولكي غرات تحشمت يغرات سكرتها فولكي نقراك دربي وراتي سكرتي غرات تحشمت يغرات بيت في العارة دور سكرت العار غمس ميدن هنوري يمكن أتبيت دا دور سكرت العار غمس ميدن غرات تحشمت أما يغدور بورات تحشمت عندها سكرت العار غميدن سكرت نقراك دربي سكرت هو يونك سكرت كل شيء علاش شكون تولي وريت حشام ولا تستحي الوالو غانا فاتيني اللي ولي وريت حشامني غير بادوار علاش ولي وريت حشامني غير بادوار اشكون تا ورتي تستحي الوالو ولي وريت حشامن راهي مختم غارت يضر تغوز السنيق ما عنده غرض ولي وريت حشامن راهي طايمي دنا ما كذا ولي وريت حشامن راهي الشميدن يا وياس نادانسن جمع نغدر زين غدينا تنعجب سالان المهم هاني ناكا يسكر انت هنور دار السوق اي ناكا يسكر هل نور درس الغرض ولا درس السوق ولا يسعرك تخاملي ستينين ولا وانا راه يقلق يقلق وانا راه يفغفا وانا راه يكشم يكشم وانا راه يسوالي يسوالي. يعني انت لحشمات ودرسي لي القيد ما ودرسي لي القيد القيد ما تطمزن القيد ما تطمزن السلام عليكم وريلي. لذلك انت الحشمات يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ان الحشمات يجلس الخير كل شيء ان الحياء خير كله الحياء خير كله اي اللي غنى النبي صلى الله عليه وسلم ان غوى النور تحشم يشكر اي ناس انه غيوس اذا لم تستحي فاصنع ما شئت اذا لم تستحي فاصنع فاصنع ما شئت يغدي وربي ورد حشم سكت اينا كيعجمن العلماء درسن سن التوجيهات الحديثة دي لما ان ظاهرا سوش كانت تتيقن يعني بلان بغيك لسنا بلان بغور التحشام يغلب دوار يعني بلان بغور التحشام غالي الناس انه غيوس يسكرت هذه تخربق نغدي الناس انه يبليسنس يسكرت. المعنى الثاني يختي قات غوصا اللي رات سكرت يات غوصا اللي غورا تحشمت يختي سكرت غار سكرت مثلا تريد تسكرت يات غوصا الفلان الفلانية رات داوي غير جروب استقمي داريتها مغرأ يغورا تحشمت يعني تغوص أنا يغورتكي ما غد تحشمت أستور سكرت يختي تغوص أنا ما غد تحشمت أستور سكرت يختي تغوص تغوص اللي غد تحشمت أستيت سكرت وايك أستيت سكرت. إذا لم تستحي فاصنع فاصنع ما شئت وكان غي يعني غد تستغرر فات القضية مهمة يعني ششكو شرغ يد المقدمة الشغلة النبي أنه الحشمات انت تعدلخ كريقات بنادم كل شيء لبشر يمسلمن كلهن هني عدلي قيسن تحشمن ارجاز ولا تمغرت ولكن ختمغرت بزاف تمغرت هنوري لا بقيسي جنسين يقيس الجمال الحياة بالحشمات اما يغذي وربي ورقيس لي الحشمات ورقيس الحياة هني الفتقة تقاز عضوض وخور سنغمي الحياة انت يغان كل شيء الحشمة انت يغان كل شيء غيانا في النفاي مسلم العرب عموما قبلك يعني العرب قبل الإسلام كانت تنر تعلم الحشمة تدر تعلم الحياة ارتي تعلم يتفرخين من الزين ينسول تفرخت تمين اغدار سمروي سقواسن هنرتي تعزن غمس ويتمس ورسول تقوان دا يتمس يغدور بمثلا درس البيوت كذا الاخير اعترس تعزن لبيتنس وحدت يغدي وربي البيت يات البيت كيلان ارطمز البيت اللي سكن قيس الفرق نغولي نتوب ارتيلي غدارات توبان او كان توبان موتينين الخيدر عرض السفد غمس نهار العرب الخيدرو الخيدر يقات توبان لتينين غمس لتينين غمس وقنس البيت زول غالي موتين كني غير هذا ما تينين غا الخامية زول غالي موتين الخامية غيلا يعني ارتدي الخامية غمس وقلس البيت دارت الخامية انا غنتدي تفروخ نغدارت الخامية انا غنتدي تفرخين بحيث حتى يتماس ورات نتزرع يغتناك زرع نتزرع لبعض الوقت ما يقال الهدف ونش كان كل شيء اتعلم الحشمات اتعلم الحياة ان النبي صلى الله عليه وسلم غمس ونش كدنيت لي غيره انا غي شاري ونشكا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع ما يقولوا فرقوا بينهم في المضاجع يعني أتفرق من غرادسن غمسن مي يغرادقون تفرخين غمسن تسقى يفرخان غمسن تسقى أضني يغدوا بملان من درس الضيقة ما يقدر سوري لي الضيقة والسعف الله ربي تبارك وتعالى تيفرخين غيات سقا تزاني ولي فرخان غيات سقا غويل غلبيت غوي غمس البيت وكان غاد نغكني خصا مشاعر تيقميك غريلي حقيقة يخصا حتى المدارس غاد عزلت المدرسة تفرخين وحدات المدرسة يفرخان وحدات لقت لاك شومن تفرخين ادوريك لقت لاك شومن يفرخان لقت لي غاد تفوغن تفرخين ادوريك لقت لي غاد تفوغن يفرخان باش لوقت أبدت زقل دابا شادا نغوري التلي غالي اختلاطا غالي روينا كل شرد عرض اللي كمل الحالات اللي كمل كني غلاد غادا كنور سوري غادا كني غلاد غادا وربان اسمه قلت المجتمع أنا أقول عياذ بالله أرسق ساتي سنتي قبل بعد بنادم نغدي زيان ميدنا الحيوانات نغدي مديان نسأل الله السلامة والعافية علاش الدال حشمات على تاني كنا نرسق مثلا علاش تزاني نغلي غان غيكا علاش تنوى نغلي غان غيكا أشو كنا صلا حتى الدريادني تيغدو ربي نعزل دغا ما سولت ماس نعزل دغا ما سنت فرخينا نهدي حتى انت رقستي لي الحياة رقستي لي ولا انت رقستي لي ولا انت الحشمات وانت غدا الحشمات نردي غلا نغمس المجتمع يا العداد المشاكل اللي تيلي نقراتنا هنرد حيد انت غارس الحشماتنا ولاش التفيت بنادم يسقري دان لي لحندي ولا دار السوق ولا درس الغرض عرفتي التفيت هذه طرعة يدي درس الشعور يعدل يدي درس الاحساس يفولكين الاحاسيس هاد لي فولكين الشغلات كلشي غادلي غادلي الدر الميدنا فولكي هاد لي لا نغمس النفس البشريه كلوت يغديو ربارس سنت لينيري اتي نحيو من جديد ما خشايا كين غالي الحشمات ما خشايل نقضي هاد الحياه الحياه يخصك كين غيلي الحياه يخصك كين شوف سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يكتين نسكوس لاصحاب رضوان الله تعالى عليهم غمس انت مسجيده يكتين تاكليم الزين غمس الميدنا اللي سكوسنين الين غير ميدن قرنين شيبان الى غير باس سيدنا عمر الى غير سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى غير كبار الصحابه رضوان الله تعالى عليهم سكوسن غير كيسقسات النبي صلى الله عليه وسلم اين سنا يستسلم يا الشجرت يسكر قيس ربي تبارك وتعالى المثل يوم اش كنت مؤمن ينفع امومن يجازو دانزار امومن مالكي كا يجازو دانزار لوقت نيفي ينفعوا دينا غني في هاتي راه ينفعوا حتى يغديو ربي يضرنا خيرا الخلا هنا ريك الشو مكان إلي غما سونا يختي يدور الدين غصار تي الدين صباح المهم انت نزر وصار يضيع انزر انت غير كان يقوى مؤمن مؤمن انت إنا غير الله هاتي ينفعا إنا غير الله هاتي ينفعا لوقت ليلا هاتي ينفعا كان يقوى مؤمن ما فتي ديوير إناس ملاتي شجرتان اللي يتربي تبارك وتعالى تقال مثال إيمي تقال مثال يوموما وقال الحديث دي غسول ربي تبارك وتعالى الحياة اللي قاتل رسول فلا سنسولنا أنت الشاهد إناك سيدنا عبد الله بن عمر إناك بدون مدلر سوال كراي قاتيا مزينا كراينا دا زقوار كراينا دا كادا كراينا دا خطا كراينا دا طح كراينا دا كناري كراي قاتيا مدينا إنا كي يضري يضغو غيو ويستيد قادو كشيفت تينوت ولكن إناك حشمة غير قال محل الشاهد إناك اللي خصو قرن مدي كل شيء مقرن إلا نغمس المجلس حشمة إنيغ ما كاين لاش هاد الصور اللي قدام مد اللي مقرنين ماذا هي غير كني غير هذا الصواب هذا الصواب هذا اللي كني غير هذا تنفدا قاد بنادم يغدي وربي عرسي سي سوا الباس نغدار سي سوا الناس نقدر سي سوال كرامات تي وغرنط كرامات على يسكي لا ماسي سوال نغدي سكي يسكي لا ما ستين الا جبع نغدي ورا كيسن نهائيا الشاهد غمس نغي اناك في الصغ اجغمد نار سوال اناك ارسوال نار سوال نار سوال قامين اناك ادنا نتينوت اناس النبي صلى الله عليه وسلم هو اسم مستيغان نار اسم مستيغان اناس انت كتستوجفت اناك اللي غدفو نختي با ما يقان بواس سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر رضي الله عنه الناس باين الناس هاتي اللي غي سقسى النبي صلى الله عليه وسلم سقسي لي هاتي لا غوكاي وداك النيغا هذاك النيغي كتسغولي كتس تينوت الناس مع زورت نيت الناس حشمه الناس بلاد ديستي نيت توفي حمر نعم نغضيك لي سينا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه شاهد زرمي الدماغ حشمن ماشي شي حشم غوا ادينا كراوا ولي خشن نغدي سي حشم غوا ايس كي كران دغاو سي خشن نغدي حشم غوا داي سبو كرانيان نغدي حشم غوا اي حشم غوا داينا كران دغاو سي فول كينا راه دينا اي راه يجاوب في السؤال سولو راه يجاوب بلا غيمي عبري غير الزوالي فالنبي صلى الله عليه وسلم لا دن فدي مدي سولو ومع ذلك يحشم لذلك القضيه ديال الحشمه ديال الحياه قالت غوسه اللي سرد نسري اللي سرد نسري الحياه نسوري نسسغي كلي سنا افولكي الحياة كلوت افولكي الحياة كلوت الحشمة غندلا الشاهد اما الباباد اننا الحياء نقرك للخالق، الحياء نقرك للخالق، الحياء نقرك للخالق. تغاوص لي كل زوار نغدو ربي لاقيك الحشمات نقرك تمدن هنوري يمكن نقيس نشيط هنوري يمكن نشيط غمسو ويا دانس اشكو تحشمت يشتر نشيط غمس وايد انا كرسول تحشمت كي كير تحشمت لا نشيط غمس وايد انس وران قيشت يغ تحشمت وران شيط غمس العرض نص العرض انس وري يمكن نقيس شيط هتبدو داتي تدرس ما يخشن نغدا قيستيني ما يخشن اشكو تحشمت الحشمات كانت تقال لقيد تقال لقيد لمي يا لقيد اللي سعدان تصرفات لبنادم على سعدان السلوكات لبنادم بالمقابل يغ تحشمت ورسول تبعيت ولا رسول تشكوت بنادم يغدي وربي يسكرك كرام ما يخشن مثلا يا غيك يسكرك كرام ما يخشن تحشمت ارتقى ما يتكسيت النيت تشغل اللي يجيك المسامحة المسامحة اللي يجيك كيرا الشرع زر النبي صلى الله عليه وسلم ما سينا إن رحم الله عبدا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى إن أي الحمور ربي كرا ورقز أي رحمه ربي كان بنادم إيجا اللي يطوص في نسمي يطوص في السماحة يعني أريد نعيمين دميد دنس المسامحة إيغي الزنزة إن عيمين دميد دنس المسامحة إيغي صغى إن عيمين دميد دنس المسامحة إيغي فا الديون اللي في الأسلان إن عيمين دميد دنس المسامحة إيغي درس نيومز ديون لياسني طفال أريد تمسيميح إيغي الزنز يغلي الزيز اللي دافيتو لي قبي بورغوات لي والعياذ بالله نغدو بهم جي كير لي اللي دافيتي ساهل وكان بنادم يغدو ربي ساهل غمس اللي بيعو يشريك بنادم يتحشامن حتى ما يدارتي تقصد يعني غادي ولا سولكي ستي لي مثلا غير مثلا فولكين اللي خرت وحدات لا ارقي ستي لي حتى وفولكين دوني تنيتي بنادم غمس ندين دوني تسول سامحا اذا باع سامحا اذا اشترى بنادم الا الكليان مثلا بنادم رداركي صغرتي تاني تختي ساعة تفرحت نسرس علاش سنتي سي بنادم يقال متخلق بنادم يتسامح حتى كي راك ديري خاطرنا كدي سمسيميحت علاش اشكو يقال بنادم يسامح ولكن غير قال مجقر ليك المفلس حتى كي يرتفلس دارتيني تي ربي ورينا السلام عليكم التكور زرق نسال الله السلامه والعافيه كذلك غمس الاقتضاء الديون كذلك حتى المعاملات المغارين كوني انت مغارين هيك اللي سنا الحشمه اللي خصها تكون انت تكوني انت علاش اشكو كوني انت سي خصها انت قيمت الحشمات زرعمت الحشمات تفلحمت الحشمات غمس هو الراو لا غمس انت الزانين ولا غمس ولا غمس انت فرخين بلاد ما يتحشام اقيس زرعت الحشمات ولكن بلاد ما يقيس لي الحشمات يسيمك راس تزرع كرانيان وريمكين بلاد موريمكن يزرع تاغوساي بلا غدار السله تغاو سيغ دارك لا يمكن نستي زرع زلو كاني غناي بنادم اشكي لي خصك هذا تكرس اخ تكرس فارينا غدا تكرس تيردن نغدا تكرس كذا كذا غدا تيني لتي تغد كذا يخطور الطفي سمي هنا يكرس ولي يمكن كلام ما لا يكرس وري لي فاقد الشيء لا يعطي ولكن يمكن اتكتسب نتوش كان غارني قال تونت عرفت في تام غارت تحشى ما تدرت من داك كنس حتى درت تجارت نس ما يخشن نغدا فلاس تنقل الاخبار خشنين نغدا داس التوي التوي ونان توي سي جرمان بنادم تاري دافيتي يحشم حتى غمس المعن وراد حدوغ المعن في تجارتينو كذلك غدي دار سيويغ وراد تينس مطلق علاش الحشمات نحشم انا كنت تيني كني مقرد العار ولكن مقرد العار ديك لا تين تقا خيران تغاوسيون ماشي غي كان ماشي هنا مقرد العار حشومه ما انا كنت تيني حشومه يغرسك كراو في دعيس كانت فرغي والو نكريتها مغران غير خصها تزري حسي مسي حشومه يخصها نسقر بلا دوار يزاي يخسقر بلا دوار انت انا كان حشومه نغدي غير سقر بلا دوار ما انا كنت حشمت اقي قال يخت حشمت وهو غير سقر بلا دوار ما يخت يسقر بلا دوار شنو حشمت وشنو انا مقرض العار ولا قال شنو حشمنا الشاهد غمس لبابات بنادم امسلم عموما مسلمت عموما الحياء الحشمات هانو رادي التواب لامي ورادي التواب لا فولكي علاش انت انا يتسبب لي المسامحه اللي تيني نقرمدن الحشمات هاد ناتي عتلنت لاسليكيس يفولكي الخلق عدل الخلق مسلم، ولكن الحشمات ناقصه هذا كورجينت، هذا كورجينت لقيد غير تغوسع لا يورجز ولا يتمغرت لقيد غمي، هذا كورجينت لقيد إغرى تعلمت الدين نم. وكان ميدنا البهرة التينين لا حياء في الدين، اوهو ماشي غير كنا ماشي لا حياء في الدين، الدين قيس الحياء بل حشمت انت فايت دوار يخسن تيني، لا حياء في تعلم الدين، لا حياء في تعلم الدين غير نتعلم الدين سول دانا غمان سكرس الحشمات. لا شك ان بنادم يمكن تيغلب تيغلب الحشمات ناو فاناتي عدلنيت، ولكن خصدور يفيس يفيس فغيلي تيدران غدينس، اما يختفيس فغيلي كيدران غمسن دونيس ماشي مشكل. غير لي المثل اللي تيني مدن اللي حشم في اللي ضروا الشيطان غروا اللي سكت على اللي ضروا الشيطان غروا، هاينا عليك دوبينا غينا. نعم يغفل لك يكشم ضرر غدين يخسر تفيس يخسر تسقسات. لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا يتعلمان، المستحي والمستكبرين، خصي مدن ولا تعلمن سي مدن وريمكن الدرسني لعلم الدين ما تغوين، وانا غير الكبر الغرور والعياذ بالله هو انت اللي تقدر وينسيسي قال عالم ورسول الله ساقص حتايا، والسين المستحي ما تغوي على ولي تحشمن انت يحشمناك ولا يسقسى يحشم ربما دا سورنا ما يقعد غاد سقسات نغدا دا سورنا انا واحد تاخت اجي ساقي سقسان مدن نغدا يسقسى خيرا تغوصا اللي غاد تحشم النيت فعلا سود مثلا انت مغارتات تنتفيد تحشم مثلا سقسى غمارس المسائل الغسل نغدا تسقسى الاحتلام نغدا تسقسى غمارس المسائل الحيض نغدا تسقسى غمارس المسائل الى اخره ارجاز كذلك ومثالات انت في تريد تغوي سقسى غمارس جود المسائل لا سجر غمارس الدينس وخاصة ما يتعلق اللي تعلق بمسائل الحائض اللي تعلق بمسائل النكاح اللي تعلق بمسائل الطلاق اللي تعلق بالمشاكل الزوجية المشاكل الأسرية بنادم غادي يخسر كيسير يحشم خسر كيسير يسقسى علاش اشكواري تطلب الحكم الشرعي بنادم غير يطلب الحكم الشرعي هان غير دولة سنتيني يحشم. نعم يمكن بنادم تتغلب الحشمات ولكن اي ذروة اللي غوري تحشم الناس على ربي سقسي يغد تحشمت هو اللي غلط سقسات نغد تحشمت هات سقسات مباشرة هاتي غلط دانت الوسائل ولله الحمد والمنة. بنادم يمكن يسقسى تليفون يمكن يسقسى الانترنت يمكن يسقسى برسالة يمكن يسقسى زود غي كان ديت كان توريق غمسي كان المحاضرة يمكن يسقسى الى اخره. مثلا سيدنا علي رضي الله عنه يكتين الزباري تشكل مدي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كانت ابنته مني إنك حشم غاد سقسق سيدي النبي صلى الله عليه وسلم شكوي قاد قوانس اللي غي قاد قوانس وري لا سقسق تسقسق مباشرة إدو دارو مدك كل نسلمي قداد رضي الله عنه إلا زي سقسي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم عتي قوتي يقول مذي ما لا تسكر إن النبي صلى الله عليه وسلم إن سيناسي سرد الفرجنس إيه يعني هاتي خروج المدي يقغمي يقغنا وقد الوضوء يقنا جيس كذلك غالب في سيخصة غالب في سيخصة تتسير. المهم شاهد غمس الببل إن يس إن إن إن كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني. المقابل إن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها إن رحم الله نساء الأنصار رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين نكي الحمور بيت مغارين الأنصار أورتنتي حبس أورتنتي حبس الحشمات أدمي أورتنتي حبس الحشمات أدمي أتفقه غمس الدينس يعني المسائل الدينس. لذلك تشكد يتمغارين الأنصار درس دين بيسوس لمت الناس يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت أو إذا هي احتلمت؟ الناس النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء الناس سمغرت يغدو ربي تكون التورقة إيس فلاس إلا الغسل نغدور فلاس إلا الغسل الناس النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلاس الغسل يغدو ربي فغند يسوى من ولا سينا النبي صلى الله عليه وسلم في السفلة ما يقعد ستيمد الجماعة سمونا قايروا بسورة تحشمته ولكن أقر ماذا؟ أقر السؤال اللي غاسنا اللي غاسنا النبي اللي غا اللي غا اللي غا اللي غا اللي غا استقصى يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ابو سلمة رضي الله تعالى عنها، الناس ويلك او ويحك فضحت النساء. اذا الشاهد غمسن غير مغارتد وارتيح بسمي وتحس من الحشمات باش تسقسى غمسن دينس. ثانيا ورسينا النبي صلى الله عليه وسلم عاش ولا تحشمت. اذا الحشمات غمسن تعلم الدين خصها دوري لينت حتى يغدو ربي لنا غير كلي سنايا بنادم يتوغ لا بنغت كذا الى اخره. يزر كرا الوسيله ما سيسقسى ماشي تحبس نهائيا دوري سقسى. وكان كني غدو ربي نسمو قلنا ماشي الشغله علي غدو ربي نسمو قلنا ماشي الشغله راه انت في العدد المفارقات سبحان الله العظيم. اشكو حتى القى ديال الحشمات غير نكني ورتيد نسي باش تيلي غمسن دو وفوس الشرع نغدا تيلي ضد ضو الشرع نوبستيني كي تسغدو ضو العادات ضدو الاعراف. النبي صلى الله عليه وسلم ارك الاتهام ان النبي صلى الله عليه وسلم الايم تستامر في نفسها، وفي روايه الايم تعرب عن نفسها، والبكر تستاذن في نفسها واذنها صمتها. ان النبي صلى الله عليه وسلم تمغرت لي هذه كان الزمان تلفت يغدو ربي راه تعاود راه تيهل انك خصها تساول هذا السنا يستري تيهلت هذا اختنا ميت اختنا ييه نغختنا وهو ورقيص يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الحشمات على كي ناخذ هذه درت الحشمي غاسنا يسرتيه النغ دي سوره التهل اشكون اللي تيهل وري كي الجريمه اللي تيهل وري كي الجريمه غاسنا يسرتيه تناغيه نغدوه. ولكن البكر تالي الجوري تاهل اختنا رتي تغلب الحشمات غانا فغينا النبي صلى الله عليه وسلم يغدو ربي تفيس عنوش كان قال لا دنس واذنها صمتها واذنها صمتها يغدو ربي مثلا ترتيه ولا اختنا عاد ردوا التهلة أرد حشام غانا فت في الساس يعني الحشمات أرس الحشمات أرس أرس أرس تقنتيمي وريم كده تسول سول ولكني غورثري ردي تسول رتنوه شايل غمس لبابد غير هذا مس لما سيلد كل شيء نزرعكني مثلا حتى لبعض الشباب غير يتهل أرس صيفي كنا ينسبواس أرس التيني مثلا زيديني بواتي لغا التهلة نغتاري التيني ناس زيديني بواتي لغا التهلة غسنيت معنا السورتني تكيناك حشمك. ولكن غير غير الدوغ القضيه المفارقه يغديو ربي راه يسالك راه تخربي قمص برا دريمون كرانيات غي كان ورست كي والو جمعنا مصن برانا زود ورسنغمي ياك سليت وراه سيتيني وقايو سي خساد حشمه غي نرقص لي الحشمه ماني ختلا الحشمه يغرى نجمعي المعقول يغرى نجمعي المعقول نحشم يغرى نجمعي يصيد دو نوفل دخلو لا غي نرقص لي الحشمه يغرى ندوس المهرجان ومارق تخربيق كذا ونحشم يغرى ندوس دار القران نحشم يغرى نتفرج غمس المسلسل المكسيكي نغد المسلسل التركي سكوس كل يتهمي سكوس نفقير سكوس فقير سكوس فقير سكوس وزان سكوس مغادي سكوس شاب سكوس شاب سكوس كل غير ناس مقلني عريض نمس التلفزيون غير هذه ورحشيم ودارس السوق. ولكن يغرى نجمع الاتهام نجمع الدين نجمع كذا انك طلب وراه يتحشم هاري الدر الفقيه اداب الجماع نقدر يدر الطهاره نقدر يدر الاغتسال نقدر يدر الحيض انك هو الطلب يسقل ضياغ العرضه غادي يقول لي تيني يسكي غير غير الجماعه او مو غير غادي تيدر ما كون يغني ربي ما يقال الشغل انك هو يا سيدي هادي كينا نتحشم واه غير غير تحشمت غير غير تحشمت خصك يستحشم غير يكون كارن الحشمات هان غير خدمتي الناس ربي تبارك وتعالى لان يكون كارن الحشمات اللي زورني انت اللي قال الفرد فو مسلم عتيني بدرت وهو بنادم ما يحافظ فوق يونس يحافظ فمي يحافظ فو حليقنس اريا در الموت كرطاتي كانت الفرد في بنادم الحشمات اختا الفرد هذه كانت في بنادم فات ديما الناس فيما الحشمات اللي تيني اللي قالك تميدن عاش كنت نتينا يتقال لا كريسي الدونيت باش بدا تحرك يغنر الدونيت بدا تحرك ارزيقس لو قدام ان يعيش قيس ما يفولكين هن ما خشاي لا قريسات اللي حشمتها تنتقى. اما المحرمات والعياذ بالله ما يخشن اللي سطب علي العدد مدن ارزيقس زين يغسل درس لي سوره لي الحشمه نضرب ربي تبارك وتعالى السلام عني خص بنان الديور اللي صغار سن ربي تبارك وتعالى يسن بانه غير غبدنت الحشمات غير سي خص بنان ما قيس غير سي خص بنان ما قيس يحشم. اذا نعاود نيني هان الحشمات نتا ناي قال الخلق الاسلام انت قال الخلق الاسلام ان لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله كان غات العموم يا ان غال الحشمات قيس الخير كل شيء ما رقيس نحيد غير كلس نقاملي رقيس نحيد بلاد ما يغدور بلاد تعلم الدين نس هانو رقيس اللباس بلاد ما يسقسى نقصة توري من على الحياء اي تعلم الامور الدين نس سواء تعلق انت سمع ما سوسي تخص انت ولا غالي تخص نقرس مغارتنس ولا نقرس تروانس ولا نقرس زي الدرس ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غي الهم الرشد الهم اغل خلوق دي عدلن لخلوق دي فولكين اكل زرس عمل اكل زرس كرن مسلما في مشارق الارض ومغاربها بجده ومنه وكرمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.